عشان توصل في ناس لازم تنداس فيها اللي حب بجد بقلبي وبإخلاص فيها اللي عمره ما حد وما عندهوش إحساس وهو كله بيلعب على كله بتخبطنا دنيا ابني وعدنا نسدها وبتسددنا فاكرين عشان توصل في ناس لازم تنتهي.